وهذا يسأل أيضا سؤاله الثالث عن تجميل الصوت بقراءة القرآن. هذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب في مقامات. هذا سيء. المقامات والقراءة بالمقامات هذا سيء. هذا إخراج القرآن إلى الأغاني. ما يجوز. السلف كرهوه. قد تكلمنا عليه. هذا لا يجوز. اتخذوه أغاني يقول أحمد رحمه الله وغيره من السلف. غيره من السلف. هذا لا يجوز. أما القراءة الحسنة وتجميل الصوت تزيينه بالقرآن حتى تتلذذ به الأسماع هذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير الداود. هذا مطلوب. حسنوا القرآن بأصواتكم. قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا.